الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. مع كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، نقرأ أيضا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدرس 32 بعد 200 من دروس شرح هذا الكتاب، مع باب جديد في كتاب الذكر والدعاء، ترغيب في آيات وأذكار بعد الصلوات المكتوبات. هذا باب عظيم وفضل عظيم لهذه الأذكار في الآيات والأذكار التي بعد الصلوات الخمس، ونحتاج جميعا لهذا الفضل. نتعلم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هذه الأذكار، في منها الصحيح وفي منها الضعيف، فنعمل بالأحاديث الصحيحة والمقبولة، ونترك العمل بالأحاديث الضعيفة، ما نحتاج لها. في الأحاديث الصحيحة والمقبولة فيها الغنية والكفاية، مع إذن ترغيب في آيات وأذكار بعد الصلوات المكتوبات. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أحسنت. حديث طويل لكن يحتاج منا إلى تركيز وعمل، نعمل، لأن هذا فضل عظيم. كثير من الناس يهمل بعد السلام، ينشغل بأشياء ثانية ولا يجلس في مكانه، سواء في المسجد أو في بيته لو صلى الصلاة المفروضة، يهمل هذا الذكر الذي بعد الصلاة، رغم هذا الأجر العظيم. يعني سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 34 مرة، ما تأخذ 3-4 دقائق يعني. لكن شوف الفضل العظيم. أولا، هذا الحديث حديث متفق عليه، حديث في الصحيحين بهذه الألفاظ التي ذكرها الحافظ المنذري الآن، حديث أبي هريرة، حديث متفق عليه في الصحيحين. يقول أبو هريرة: إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقراء المهاجرين فقراء، ما عندهم، ما يستطيعون بناء مسجد، ولا يستطيعون صدقة، ولا يستطيعون حفر بئر، يريدون يعملون أعمال صالحة، لكن فقراء، الله عز وجل ما أعطاهم المال لحكمة سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا خير لهم، واضح، لكن يريدون يعملون، يريدون يسابقون. شوفون الأغنياء: أبو بكر الصديق، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، زبير بن العوام، من أغنياء الصحابة، يفعلون يعني عثمان بن عفان حفر بئر روما، بئر يحتاجه في المدينة، الناس يحتاجون له، عمل لأنه غني، تصدق لغزوة تبوك بالقافلة كاملة، عثمان بن عفان عنده يتصدق، الفقراء ما عندهم، يرون الأغنياء يفعلون أعمال الخير وهم ما يستطيعون، يريدون، راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون يدلهم بطريق حتى يكونون مثل الأغنياء، يحصلون أجر عظيم. حرص الصحابة على عمل الخير، حرص عندهم، حرص. فقراء المهاجر أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ذهب أهل الدثور. أهل الدثور يعني أهل الأموال. دثور جمع دثر، دثر كثير، كثير من كل شيء يسمى دثر. هذا تمر كثير يسمى دثر، هذا مال كثير يسمى دثر، هذا قمح كثير يسمى دثر عند العرب. لكن هنا المراد الأغنياء، أهل الأموال. ذهب أهل الأموال يا رسول الله، الأغنياء ذهبوا بالدرجات العلى، حصلوا الأجر العظيم، هم يصلون ويانا لكن يفعلون أعمال، خذوا الدرجات العلى يا رسول الله، نحن فقراء، درجات العلى، النعيم المقيم الدائم الذي لا يفنى ولا يبيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذاك؟ ما هو ماذا عندكم؟ لماذا تقولون هذا القول أن الأغنياء ذهبوا بالدرجات العلى والنعيم المقيم؟ قالوا يصلون، قالوا الفقراء يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، هؤلاء الأغنياء يصدقون ولا نتصدق، يعتقون رقاب، يعني يشترون العبيد ويعتقونهم، أنت حر لوجه الله، كم أجر عتق الرقبة؟ لأن عنده مال يشتري، يعتقون ولا نعتق، شاركونا بالصلاة والصوم، زادوا علينا يا رسول الله بالصدقة وبالعتق، يعني أجرهم عظيم أكثر منا يا رسول الله. فالرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة الرأفة، ألا أعلمكم أيها الفقراء، ألا أعلمكم، ليس سر، لا أعلمكم، تعال أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، تحصلون أجر مثل الأغنياء لا يعملون أعمال الخير ويتصدقون، بدلكم بعمل لو عملتموه تكونوا مثلهم في الأجر، تدركون به من سبقكم، تلحقون بهم، تلحقون من تقدمكم في الفضل والعمل والأجر، تسبقون به من بعدكم، من تأخر عنكم تسبقونهم في العمل الصالح، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. اللي يسوي مثلكم يكون أفضل، هو غني ويسوي مثلكم ويتصدق، إذن هو أكثر منكم أجر. قالوا بلى يا رسول، خبرنا. تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. شوف فضل هذه الكلمات، كم من ناس من المصلين الآن بعد السلام خرج على طول، راح فات الأجر هذا كله. أكثر الناس في صلاة الجماعة بعد السلام يخرجون، صح؟ فاتهم الأجر، إلا الإنسان اللي عنده موعد بيسبح في الطريق إلى السيارة أو إلى هناك، ما ينسى هذا الذكر، هذا ما فات شيء. سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 34 مرة، هذا فضل عظيم. قال أبو صالح الراوي رجع فقراء المهاجرين يوم شاف وصل الخبر الأغنياء، فالأغنياء فعلوا نفس الفعل، تسبيح تحميد تكبير بعض الصلوات. الفقراء رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، يا رسول الله سمع أخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاص، إذا كان الغني يفعل مثل الفقير في العبادة والقربة، هذا فضل الله، صحيح الله فضل، لكن سبحان الله جاءت من رحمة الله عز وجل، وهذا فضل الله عز وجل، لابد يعني يقوى الإيمان فيها، أن هذا الفقير بنيته يصرف الأجر مثل الغني بالنية، واضح. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في حديث، ذكر أربعة، واحد منهم غني ويتصدق ويعمل أعمال الخير، الثاني فقير، لكن يا ليت يا رب لو كان عندي مثل فلان لفعلت، لو كان عندي أموال مثل الغني لبنيت مسجد، لحفرت بئر، لتصدقت، لكفلت أيتام. لا، قال صلى الله عليه وسلم هما في الأجر سواء، هذا من رحمة الله، هما في الأجر سواء، هما في الأجر سواء. والثالث والرابع في نفس الحديث، الثالث عنده مال لكن ينفقه في الحرام فيزداد إثم، الفقير الثاني لو عندي لفعلت الحرام مثل الغني، فهما في الإثم سواء. شوف هذا بنيته حصل على الإثم، الثاني الفقير لو كان ما عنده لكن ينوي، ينوي حج، ينوي يعتمر، ينوي إذا الله رزقه الله يعطيه الأجر، هذا رحمة من الله يعادل الأغنياء في الأجر، هذا من فضل الله عز وجل. لذلك هنا يدل على هذا الحديث على حرص الصحابة رضي الله عنهم عن مسابقة إلى الخير، شوف يعني نحبهم للخير ويشوفون غيرهم ينافسهم أجرها أكثر ويذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم، يا رسول الله نريد نكون مثلهم مسابقة، ما يسبقوننا الأغنياء، لا نريد مثلهم، يذلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعدين خلاص سبقوكم صاروا مثلكم في الأجر، هذا فضل من الله عز وجل، فضل الله يؤتي من يشاء، الله عز وجل له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى يجعل هذا غني وهذا فقير، وهذا خادم وهذا مخدوم، وهذا ملك وهذا موظف صغير، من الله عز وجل. ارضى بقدر الله عز وجل، الله عز وجل يريد لك الخير فيما أعطاك، فارضى بقدر الله عز وجل. قد تسبق هؤلاء الذين هم تراهم في الدنيا أفضل منك، تسبقهم، تكون فقيه عندك علم تعرف الطريق للمسابقة. شوف الصحابة يبحثون يحرصون على المسابقة، ينافسون في عمل الطاعات والقربات، هكذا هذا الذي نريد، هذا الذي نريد. الحديث طويل شرحه يطول، لكن أدلكم على شيء أيضا في تكملة الحديث، هناك خمس صيغ جاءت في الحديث بالنسبة للتسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة، خمس طرق. الطريقة الأولى تقول سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 34 مرة، 100 صح؟ الطريقة الثانية سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة، تختمها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. هاي ثنتين. الثالثة سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، شوف سبحان الله والحمد لله والله أكبر، نفس الطريقة 33 مرة، تختمها إما بالله الله أكبر تكمل المئة أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كم الآن؟ أربع. ليش؟ لأن تختمها بالله أكبر وحده، تختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له ثنتين، والأولى ثنتين أربع، الخامسة سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات، هذا أيضا فيها فضل، ويأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى الدليل عليه. ليش أنا استعجلت حتى نبدأ الآن من صلاة العشاء نحافظ، ونعلم إن شاء الله نحسبكم أنكم تحافظون على هذه الأذكار ما تفوتونها، لكن شوف الأجر العظيم، أجر عظيم فيها. هل يشترط أن يفهم معنى التسبيح ويتدبره لينال الأجر؟ لا، لا يشترط، مجرد قولك سبحان الله الحمد لله الله أكبر تحصل على هذا الأجر، لكن لو تفكرت بمعناها أجرك أكثر. فإذا قلت سبحان الله وتتدبر معنى سبحان الله وأن معناها أنزه الله عز وجل عن كل نقص، هكذا تستحضر المعنى، وهكذا الحمد لله أحمده سبحانه وتعالى على كل نعمه، تعتقد بهذا هذا يكون أجر أكثر. لكن لو ما استحضرت المعنى تلفظ يكفي في الحصول على هذا الأجر. سؤال جيد، سؤال جيد ومفيد، فيه 11 مرة نذكره الأسبوع القادم. بارك الله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم.